لما كنت عايز أعرف يعني أقرأ عن معاني الآيات أو بحضر درس أو خطبة. تفسير هذا المقدسي أبو محمد المقدسي اللي هو البداية إلى بلوغ النهاية هذا؟ لا لا ده مش أنا مش شايف ده. الهداية إلى بلوغ النهاية. إلى بلوغ النهاية ده ده اللي هو التفسير المقدسي. العنوان باين بالنسبة لي. نعم. باين بالنسبة لي. نعم. ولا خلاص. يعني عموما التفاسير المسندة هي رقم واحد عندي. التي اعتد بها واعتمد عليها. هي الطبري مثلا. الطبري وابن المنذر. ابن المنذر طبع من تفسيري مجلدان. في سورة آل عمران تقريبا ده هذا القدر اللي شافوه. طبعا الدور المنثور بتاع السيوطي الطبع الجديد بتاع الدكتور التركي برضه. في بعض انا شايف كتاب في قراءات اعراب القران. ايوه قراءات كل القران العكبري كل شيء يتعلق بالقران. وهذا رغم الدرر هذا البقاعي في تكلف شديد الحقيقه. قضية انه يبحث عن المناسبة المناسبة ما بين الايات الآية دي قبل الآية دي ليه والصور في تكلف لا شك لا أجحد أن فيه فوائد ولكن فيه تكلف كثير وهو يبدو بيدور على حل. وهو يبدو أنه هو برضو أحس بهذا وكانوا بيهاجموه في أيام هو كان بيألف يعني خلى مجموعة كبيرة من العلماء يعملون تقديم وهذا يندر أن تراه في كتب العلماء في الطبقة دي تمام مفيش حد كان بيقدم لحد يعني زينا الأيام دي عشان لا فيبدو لأنه اعترض عليه كثيرا ففي الجزء الأولاني في مقدمات كثيرة نعم أي نعم وفي عندنا أيضا هذه داخل في باب القراءة ترجم القراءة يمكن برضو طبقات المفسرين أنا حطيت هنا مش لاقي مكانها نعم فحطيت في نفس مكانها. طيب بالنسبة للمعاصرين أدر هذا أولا قبل المعاصرين هذا إعراب القرآن اللي هو إعراب القرآن ده معاصر درويش معاصر بالنسبة شيخنا المعاصرين كتب تفسير هل يعني تقتني أيضا هذه الكتب وتبحث أقتني يعني طاهر عاشور واخد بالك طبعا انك تفسير الشعراوي لانه بكل اسف مكتوب بلغه المحاضره وما كتب شيئا ما كتب شيئا بلغه المحاضره فهم اخذوه واللغات اللغه العاميه اللفظ العامي حولوه للفصيح وسابوه على حاله فبالتالي ليس فيه الفخامه ما فيش تسمعه تستفيد منه لكن تقرا له زي الشيخ كشك الله يرحمه اللي هو في رحاب التفسير الاخضر ده ده تفسير الشيخ عبد الحميد كشك تفسير الشيخ كشك بالك فبرضو عن طريق يعني وعظ وخطابة يعني هو أقرب إلى الخطابة منه إلى الوعظ إلى التفسير أخبرك وكأنه بيخطب جمعة أخبرك إزاي ليه لأن الشيخ عبد الحميد رحمة الله عليه يعني له كتب الحياة كثيرة مثلا الطريق إلى المدينة تلاقي عناوين إيه يعني زي كأنه قاعد درس أو محاضرة بالضبط كده كأنه درس أو محاضرة بالضبط كده يعني إيه بطريقة الشيخ نقل طبيعة الخطابة إلى طبعا في ظلال القرآن بتاع الأستاذ سيد قطب رحمه الله ده برضو هو قال أنه ليس تفسير ما هو ليس تفسيرا فعلا إنما هو كأنه دفقات روحية شعورية نفسية على الآيات وذلك هو طبعا مع طبعا في يعني بعض الاشكالات في تفسير سيد قطب تحتاج الى يعني واحد فاهم عشان يقرا في باب العقيده نعم. وانا بس انا اعتقد ان هو الحقيقه لانه كان رجلا اديبا وهو من الصعيد في الاصل فالمنظومه الاخلاقيه عند الصعايده منتظمه لا سيما في هذا الزمان يعني بيطلعوا يصلوا من صغرهم وبتاع يعني ما عندهمش التحلل اللي قد يكون موجود في المدن الكبيره. فهو كان رجلا اديبا مشهورا فكتب التفسير بتاعه على بطريقه الادباء. فشطح قلمه في يعني ايه في بعض المواضع ولم يراعي المعاني الشرعيه فيها. اعتقد لقله بضاعته في القراءه. يعني عندما يقول مثلا هذا القران من صنع الله. القرآن ما يتقالش عليه من صنع الله وما قصدها يعني عايز اقول من صنع الله لو قصدها يبقى مخلوق يبقى القرآن مخلوق فيقوم واحد يقول لك شوف بيقول القرآن مخلوق اهو مع ان الرجل لم يخطر بباله ابدا مع انه هذا المعنى والزام القول ليس بلازم يجب ان يسأل ماشي لكن انا بعتقد الشيخ الألباني رحمه الله لما قال